هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم فايق فهيم. سيداتي وسادتي، ولا تزال القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان للعالم الدكتور جمال حمدان. شكل الواحات البحرية أشبه بالبيضاوي، أضيفت إليه زائدتان ضيقتان مسحوبتان في أقصى طرفيه شمالا وجنوبا، بحيث يقترب نوعا من شكل العدسة أو العين أو المغزل اليدوي، والكل على محور قاطع شمالي شرقي وجنوبي غربي، والزائدة الشمالية محدودة الرقعة، طولها 8 كيلومترات فقط، أما الجنوبية فأكبر بكثير، شكلها مثلث طويل مسحوب طوله 37 كيلومترا. بهذا الشكل يتفاوت عرض المنخفض على عروضه المختلفة، فالزائدة الشمالية لا تعد 5 كيلومترات اتساعا، بينما ينفسح المنخفض إلى 28 كيلومترا على عروض قصر الفرافرة، مقابل 35 كيلومترا في آخر جسم البيضاوي في الجنوب، تضيق بسرعة إلى 15 كيلومترا عند بداية مثلث الزائدة الجنوبية، إلى أن تنتهي في أقصى طرفها الجنوبي بما لا يزيد على 4 كيلومترات. أما أقصى عرض المنخفض فنحو 42 كيلومترا، وأقصى طوله نحو 94 كيلومترا. مساحة المنخفض حوالي 1800 كيلومتر مربع، أي مثل منخفض الفيوم تقريبا. من ثم كانت البحرية صغرى واحات الصحراء الغربية، الواح الصغير. متوسط منسوب المنخفض تحت مستوى سطح الهضبة المحيط يبلغ حوالي 100 متر إلا قليلا. أبرز خصائصه، وبها ينفرد بين كل منخفضات الصحراء، هي تلك الحافة الحلقية التي تطوقه وتغلقه من جميع الجهات، والتي تشير ببلاغة إلى أصله الجيولوجي. ارتفاعها يتراوح بين 175 إلى 200 متر فوق قاع المنخفض، وإليه ينحدر بشدة. وقد كشفت التعرية في قطاعات كثيرة منها عن مقاطع رأسية يظهر فيها تتابع الطبقات الجيولوجية، ابتداء من الخراسان النوبي حتى الحجر الجيري الأيوسيدي. في التاريخ الجيولوجي، جيولوجيا تتكون أرضية قاع المنخفض من أساس من الحجر الرملي الكريتاسي، الذي يتألف من عدة طبقات أسفل بعضها البعض، يزداد عمرها قدما عن الكريتاسي كلما زاد عمقها، ويصل مجموع سمكها إلى أبعاد عظيمة، حيث وصل الحفر إلى صخور المركب القاعدي على عمق يزيد على 1800 متر تحت سطح الواحة. طبقات الحجر الرملي هذه تظهر مكشوفة في بعض مقاطع حواف المنخفض، كما تكون الجسم الأساسي لمعظم التلال المنتشرة في قلبه، لكن تعلو بعضها في الحالتين التكوينات اللاحقة. فعلى جوانب المنخفض الجنوبية تعلوها طبقات من الحجر الجيري المتبلور، تكسوها بدورها طبقات من الحجر الجيري الطباشيري. أما على جوانبه الشمالية فيكسو الحجر الجيري الأيوسيني طبقة الحجر الرملي الكريتاسي الأساسية مباشرة، ويضاف إلى الجميع أخيرا بعض اندفاعات من الصخور البلوتونية الحديثة تظهر على شكل كتل تلية في بعض المناطق خاصة في الشمال. من حيث التاريخ والتركيب الجيولوجي، واضح أن البحرية التي تقع على جبهة التحام الرصيف الثابت والرصيف غير الثابت تعرضت لكثير من التعقيد والتشويه، فالمنخفض يمثل التواء محدبا بعيد المدى والأبعاد. محور هذا المحدب يجري نحو الجنوب الغربي ابتداء من جبل غرابي في الشمال مرورا بالتلال الوسطى حتى نهاية المنخفض الجنوبية، مستمرا فيما يبدو ليشمل الفرافرة، ويبلغ ميل الطبقات في الشمال 60 درجة ثم يقل في الجنوب، الأمر الذي يدل على أن مركز الطي كان في الشمال. وهناك أيضا عدة تراكيب التوائية محدبة لطول الحافة الشرقية للمنخفض يصل ميل الطبقات بها أحيانا إلى 50 درجة، ويفصلها عن المحدب الرئيسي مقعر كبير الأبعاد. وخلال التاريخ الجيولوجي المعقد الذي تحول به التركيب من التواء محدب إلى منخفض مجوف، سواء بالعوامل الباطنية أو الهوائية منفردة أو مجتمعة، أدى الضغوط الشد ثم انفراجها إلى حدوث انكسارات عديدة تتعامد على امتداد محور التركيب ضاربة نحو شرق الجنوب الشرقي. أهم هذه واحد يخترق الواحة عبر جبل الهفوف، وآخر في فتحة المنخفض الشمالية عند نقب غرابي، كما أن الحافة الشرقية للمنخفض محددة بانكسار. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم فاي فهيم، مع تحيات طارق عبد الله.